الحمد لله حمدا كما حمد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما اتصلت عين بنظر واذن بخبر. اما بعد، فيا ايها الناس ويا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذر الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وحافظوا على الطاعه وذر الجمعه والجماعه، واعلموا ان الله امركم بامر بدا في بنفسه وسن بملائكته بالصفه، فقال تعالى ولم يزل قائلا اليما ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قالوا بالحق وكانوا به يعقلون، سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر اصحاب نبيك اجمعين، وان التابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك الكفرة والمشركين، اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والعبوديين، اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسر الفتن من ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.